تفسير الآية 69 من سورة مريم، يقول تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي ثم بعد إحضارهم حول جهنم جثيا، لنخرجن ولنقتلعن ولنأخذن بكل غلظة وشدة، واللام والنون لتأكيد الفعل، من كل طائفة ومجموعة وفرقة تشايعت، أي أيد واتبع وعاون أفرادها بعضهم بعضا على الكفر أو الشرك أو النفاق أو الظلم، وعلى فعل الشرور والمفاسد والأضرار. أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي أي المسيئين من تلك الشيعة أشد تمردا على الرحمن وعصيانا له ومخالفة لدينه وفعلا للشرور والمفاسد والأضرار وظلما وتكبرا، فنبدأ بعذابهم بما يناسبهم من أشد العذاب قبل الأقل منهم في السوء ممن معهم في شيعتهم، حيث يدخلون النار بعدهم وفي عذاب أقل مناسب لهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا وذكر صفة الرحمن هنا هو لبيان شدة وفظاعة وقباحة عتوهم، لأن الله تعالى الشديد الرحمة بخلقه كان من المفترض أن تقابل رحمته هذه من أي عاقل بحسن عبادته أي طاعته، لا بالكفر به وعصيانه.